إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوتي الكرام ندخل في كتاب عمدة الأحكام ولله الحمد قربنا جدا من الانتهاء فندخل اليوم في كتاب اللباس وتبقى معنا كتاب الجهاد والعتق نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك كتاب اللباس وهذا الأصل في كتاب اللباس ذكر فيه المؤلف ستة أحاديث واللباس هو ما يغطي عورة الإنسان ويقيه من البرد ومن الحر وقد امتن الله عز وجل على العباد وأحل لهم اللباس قال يا بني آدم قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآيات في سورة الأعراف وقد اكتسى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أولا امتن على العباد بذلك وهذا مقام امتنان هو مقام الحل والإباحة لهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتسى وأمر أصحابه وأمته أن يكتسوا أيضا وقد بين سلم بأن المرء عليه أن يكتسي بالكسوة التي تقيه العورة وتحفظ عورته وتصونه عن الفتنة والأصل في اللباس كما جاء في الشرع الأصل فيه الحل وأن الله عز وجل أباح اللباس لبني آدم وإلا أن كان هذا اللباس فيه ضرر عليه سواء ضرر في دينه أو ضرر في أخلاقه لذلك جاءت الشرع ليبين أن هناك أنواع من اللباس محرمة ما كان منه مثلا فيه ضرر يؤذي فلذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أن يلبسون الحرير كما سيأتي معنا لما أصابهم من الحكة فكان فيه ضرر عليه أن يلبس شيئا يضره أو يؤذيه أو كان اللباس مشينا يعني يلبس نوع من اللباس إما يظهر فيه بعض المفاتن للمرأة أو تظهر فيه يعني شيء من خارج المرؤات كالمرأة الذي يلبس الرجل الذي يلبس مثلا كاشف عن فخذيه أو غير ذلك أو يعني بعض رجليه فهذه أيضا قد يكون فيه نوع من الإشاء المشين أو كان يكون اللباس على وجه السرف أو الخيلاء كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبس خيلاء أو يطيل ثوب خيلاء أو سرفا أو حتى السرف منهين عنه أو كان هذا اللباس شعارا لأعداء الله عز وجل يعني كما يلبس بعض الشباب وبعض الناس لباسا تجد فيه مثلا عليه صلبان أو تجد فيه على صليب أو تجد عليه علم فيه الصلبان أو تجد فيه أعلام لبعض الدول الكافرة مثلا أو شعار لبعض يعني الجيوش أو بعض الشيء الذين يعادون الله عز وجل يعادون الإسلام فكل هذه ألبسة قد جاء الشرع بمنعها أو المرأة التي تلبس لباسا يعني كأنها ينقلب عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مبيلات على رؤوسهن كأسلمة البخت فهنا بين قال كاسيات عاريات كأنهم كاسيات لكنهم في الأصل عاريات يلبسون لباسا إما يظهر يشف يصف غير ذلك يفتنون الناس فهذه قال صنفان من أهل النار لم أرهما وهذه دلالة على أن هذا من اللباس المحرم لذلك أيضا اللباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس الشهرة ولباس الشهرة هذا الذي يختلف بالأمكنة ويختلف بالأزمنة وقال من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة فأيضا لباس الشهرة جاء بالنهي عنه وغير ذلك من الألبسة قلنا التي قد تقدح في المرؤات أو كان يكون فيها كشف العورات أو الألبسة المحرمات على النساء التي تظهر فيهن العورة من الساق والفخذين والساقين وغير ذلك مما جاء الشرع بتحريمه وخلاف لذلك أن الأصل في اللباس كما قلنا الحل وعلى المرء أن يتبع شرع الله عز وجل في ذلك في اللباس وفي غير ذلك على أنه يلبس سواء رجلا أو امرأة لأن الله عز وجل أيضا حرم على الرجال مثلا لبس الحرير يلبسون الحرير وأباحوا للنساء فهذا أيضا من اللباس المحرم وكذلك حرم على الرجال والنساء مثلا لبس اللباس الثياب النجسة قال سبحانه وتعالى وثيابك فطاهر طبعا هذا يعني على خلاف طبعا الفقهاء الأصل تحريمه في الصلاة، لكن خارج الصلاة فيه خلاف بين الفقهاء، البعض يقول على الكراهة وليس على التحريم، لكن الأصل أن المرء على قلنا بأقله بأنه يعني يلبس لباسا طاهرا طبعا في صلاته هذا وجوبا، في غير الصلاة على المسألة على الكراهة كما بينت. ولكن هناك كما قلنا أيضا من الألبسة التي جاء الشرع بالنهي عنها أن يلبس ثوبا عليه صورة مثلا، هذه تجدها كثير، تدخل المسجد تجد بعض الشباب وبعض الرجال يلبس التيشيرت هذا أو القميص وتلاقي عليه صور لعيبة كورة أو صورة يعني ده أقلهم لعيبة الكورة، لو قلنا لعيبة كورة بعضهم مغنيين وغير الفنانين وغير ذلك، لكن طبعا انتشرت لعيبة ويصلي به، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء كما بين علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع صورة إلا تمصها أو تمثالا إلا تمصت وجهه وصورة إلا تمصتها، تمثالا إلا سويت قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض وتمثالا إلا تمصته أو صورة إلا تمصتها. وأيضا لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لم يدخل عليه ليلة أمس قال لي وجدت عندك جرو فأخرجه، وجدت عندك أيضا في البيت صورة، فالملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، فأمره أن يخرج ذلك. لذلك الصلاة بهذه الصورة عند أهل العلم فيها ما فيها، بعضهم يبطل الصلاة في ذلك في مسألة التصاوير، وهذه مما ابتلينا بها حقيقة ولا ينتبه لها كثير من الناس. كل هذه من الألبسة التي استثنيت من الأصل الحل على أن فيها ما فيها من التحريم. ندخل في الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، وفيه مسائل عدة ويقرأ علينا دكتور علاء. إنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. طيب هذا الحديث الأول ذكره المؤلف، حديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هنا معنا أربع مسائل في هذا الحديث، سنتكلم عن حكم لبس الحرير وهل فيه خلاف أم لا، ثم نتكلم عن الحرير المطعم أو بغيره كمخلوط حرير المخلوط أيضا المسألة الثانية، والمسألة الثالثة نتكلم عن حكم الافتراش أو الجلوس على الحرير أو استخدامه لغير اللبس لغير اللباس، والمسألة الرابعة لمعنى من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، تأويل هذا الكلام كيف لم يلبسه ما المقصود به، هذه المسألة الرابعة التي معنا. أولا الحرير سمي حريرا يعني لأنه هو طبعا قماش معروف فيه ما فيه من النعومة، فقالوا خالص من الإبريسم يعني، وقيل أنه طين حر لم يخالطه رمل، والأصل في الحرير أنه خالص يعني ليس فيه الشوائب، وهو النوع المعروف من الثياب من دودة القز، يعني أن مسألة الحرير له معاني في اللغة، قالوا خالص من خالص الإبريسم أو من الخلوص، ومنها من الطين الحر، كل هذا اللي هو يعني يخلص من الشيء منقى، لكن في المقصود معنا هنا هو النوع المعروف من الثياب المستخرجة من دودة القز. وهنا الحديث جاء فيه تحريم، أول مسألة معنا تحريم لبس الحرير، قال لا تلبسوا الحرير، وجاء هنا النهي، والأصل في النهي يدل على التحريم، بل هو لبس الحرير من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير، وهذه دلالة واضحة على تحريم لبس الحرير. وقال في رواية أخرى حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة، وهذا وعيد شديد، قال من لبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة. والقاعدة عندما إذا جاء الوعيد ما ورد من المحرمات وفيه وعيد فدل ذلك على أنه من الكبائر أيضا. فيه وعيد في الآخرة دل ذلك على أنه من الكبائر، كمثل أن يأتي فيه وعيد في الآخرة لا خلاق له أو غضب الله عليه أو يا لا ينظر إليه في الآخرة، وكما قال لا خلاق له في الآخرة، كل هذا وعيد، فهذه دل على أنه من كبائر الذنوب، أو كينفي الإيمان أو فيه اللعن أو غير ذلك، كل هذا دلال على أنه من كبائر الذنوب. ومسألة تحريم الحرير ممكن أن نقول أجمع العلماء مؤخرا، مش مؤخرا في زمننا، يعني كان هناك القول الأول طبعا بتحريم لبس الحرير، والكلام هنا على الذكور، لأن هذا الحديث هنا على العموم لا تلبس الحرير، لكن المخاطب به الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر لما خرج ومسك في يديه الذهب والحرير قال هذا حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فعلم أن لبس الحرير المحرم هنا وللرجال. وهذا القول الأول، وهو القول الذي أصبح إجماعا بعد أن صح القول ذلك كما نقل عن بعض أهل العلم بتحريم لبس الحرير للرجال أنه إجماع، لكن ورد في قول آخر عن كثير من الصحابة أنهم لبسوا الحرير، عن عبد الله بن الزبير، عن الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، عن قالوا ورد عن 20 من الصحابة على أنهم لبسوا الحرير، وأيضا ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه تقريبا أو أسامة، لا أصدر، لا عبد الله ليس علي بن الزبير وعبد الرحمن وغير ذلك من الصحابة، وهذه قد كان، ولذلك هذا أشكل أو أشكل عند بعض أهل العلم أن ورد ذلك قلنا عن 20 من الصحابي وأنهم كانوا يلبسون الحرير، مع أن النهي واضح وصريح في أكثر من رواية، قلنا لا خلق الله في الآخرة، وأنه من وحديث الذي معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليلبس الحرير، وحديث الباب الذي كان معنا أيضا كل هذا على تحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم، فنقول مع ذلك ورد ما ورد عن الصحابة، فلابد من تأويل، لابد من توجيه ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم على لبسهم للحرير. البعض قال بأنه كان مباحا ثم نسك، ويستدلون بحديث الجابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين تحريم لبس الحرير، فكأنهم يقولون بأنه كان أولا يجوز اللبس ثم جاء بعد ذلك التحريم، وانعقد الإجماع على التحريم بعد ذلك، لأن حقا انعقد التحريم بعد ذلك، حتى ما ورد عن حديث عقبة بن عامر في السنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، فيقول إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا. فنقول فهنا هذا توجيه، هذا التوجيه الأول على أنه كان حلالا ثم نسخ على قول جابر، وهناك توجيه آخر على أن الصحابة الذين كانوا يلبسون الحرير كانوا يلبسون الحرير المخلوط، وأن النهي الذي معنا في الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير، أما الممتزج بغيره الحرير ممتزج بقطن بكتان بغير ذلك فحلال، وهذا يحمل يوجه على فعل الصحابة رضوان الله عليهم، بأن من ورد عنه من يلبس ذلك كان إما يلبسه ممزوجا بغيره، وطبعا سيأتي في حديث آخر قدر المزج الحرير الذي قدر أقل قدر من الحرير الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يحمل على أن المنهي عنه في هذا الحديث هو لبس الحرير الخالص، أما الممتزج بغيره فحلال، إن لم يزد طبعا عن الوزن الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين إصبع 2-3-4 أو بعض قال بالتغليب إن كان المغلب غير الحرير والأقل الحرير فيجوز، وهذه سنتعرض إليها في المسألة الثانية. فإذا يكون توجيه فعل الصحابة على الأول إما أنه نسخ كما نقل عن جابر كان آخر الأمرين التحريم، أو على أنه كانوا يلبسون غير الحرير الخالص، والمقصود بالحديث هنا الحرير الخالص. ومع أن الحديث هنا لا تلبسوا الحرير هذا فيه عموم، طبعا هذا يستدل به أصوليا على العموم، على عموم إيش؟ دلالة على أن الأصل في الأحكام العموم، قال لا تلبسوا الحرير، فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال على الحرير يعني بقدره، لا تلبسوا الحرير سواء قليل أو كثير، سواء كان غالبا على القماش على الثياب أو كان أقلا، سواء كانت نسبة الحرير قليلة أو كثيرة، طبعا سيأتي التخصيص بعد ذلك من حديث الصحيحين أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في حديث موضع إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4، وهذا الذي ورد أيضا في حديث لأسماء رضي الله عنها وأرضاها لما جاءتها سمعت بأحد الصحابة كان يعني يمنع لبس وضع حرير القرير، فقالوا اتوني له بجباية النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في الجيبين ومكان الفرج قطع من الحرير كان مرقع بها، يعني لتبين له بأن هناك استثناء من الحرير عن التحريم الذي جاء في الحديث على أنه يكون في موضع الإصبع أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، هذا الذي رخص فيه فقط. ويحمل أيضا على فعل بعض الصحابة بأن الإنسان استثنى بعض الصحابة لما أصابهم من حكة كعبد الرحمن بن عوف والزبير، ليس عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، بأنه استثناه لما أصابهم من ضرر في لبس غير الحرير من الحكة وفي الجلد، فكان للضرورة أباح لهم لبس الحرير. وهذا أيضا يحمل على بعض الصحابة الذين نقل عنهم من كانوا يلبسونه، كانوا يلبسونه على سبيل الضرورة. ونبين بأن الضرورة هنا لابد تقدر بقدرها، فإن كان الجزء الذي يلامس من كان سيفعل ذلك في زماننا وكان عنده إشكالية في لبس الملابس واضطر أن يلبس طبعا الحرير، وإن كانوا أقمشة كثيرة الآن ظهرت في نعومة الحرير، لكن إن نقول إن اضطر ذلك فيكون الضرورة على قدر القدر ما يحتاج، يعني مش يروح يلبس اللباس كله مثلا حرير، إن كان يريد جزء معين يلامس الجسد فهذا يقدر بقدرها، كأكل الميتة تقدر بقدرها أيضا، كذلك القاعدة في الضرورات بأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد في الحرير عن قدر الحاجة أو قدر الضرورة الذي يحتاج إليه. المسألة التي استرزها بينا أن تحريم الحرير وهذا صحيح، ثم إن استثنى من الحرير قدر الأربع أصابع هذا يجوز من ذلك. والبعض قال بأن لو دخل مع الحرير قطن أو كتان أو مادة أخرى، المهم لا يكون الغالب الحرير فيجوز، لكن الصحيح الراجح أن القدر الذي جاء فيه الاستثناء في السنة هو الأربع أصابع فقط، أو ما في قدر الأربع أصابع هو اللي يستثنى منها. مسألة الثالثة التي معنا مسألة إن جاء التحريم بلبس الحرير للرجال طبعا ويجوز للنساء، هل لو فرش الحرير يعني فراشا، يعني واحد عنده سجادة من الحرير وفي سجادين بتتباع حرير، أو فراش يجلس عليه يعني قماش، هل يجوز أن يجلس عليه أم لا الافتراش الحرير؟ بعض أهل العلم قالوا طبعا احنا عندنا النساء الإشكالية كلها إيش، الرجال هل يسحب حكم الافتراش للرجال على حكم اللبس؟ طيب المرأة التي أبيح لها لبس الحرير هل يجوز لها هي أن تفترش الحرير أم لا؟ الجمهور على تحريم افتراش الحرير، على أن الحرير يحرم الافتراش أي الجلوس عليه، وسواء كان لبسا أو افتراشا، خالف الإمام أبو حنيفة. فبذلك قال لا يحرم غير اللبس فقط، ودليل الجمهور حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فقالوا بالعموم. طبعا الحديث هذا معنى لا تلبسه الحرير، فلا يستدل به هذه المسألة لأنه قال لا تلبسه، لكن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج قال خرج علينا صلى الله عليه وسلم يوما وفي يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، فقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فقالوا إذن العموم يقول، وقالوا الجمهور يحرم الجلوس عليها، يحرم النوم عليها، يحرم التغطي بها. وقلت أبو حنيف رضي الله عنه قال لا يحرم غير اللبس فقط، والصحيح قول الجمهور لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الحرير والدباج والجلوس عليه، وهذا حديث لحذيفة بن اليماني رضي الله عنه، ففيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الحرير والدباج والجلوس عليه. أو حديث لعلي رضي الله عنه وارضاه أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الميافر، والميافر قطعة الحرير أو سجارة الحرير، فمن حديث علي فيها تصريح البعض قال يجوز أن يجلس عليك أحناف إنه ممتهن وليس فيه معنى الصرف، لكن الحقيقة أنه فيه صرف أيضا وخيلاء أو فيه صرف. لكن ما جاء نصا من حديث علي رضي الله عنه وارضاه نهى عن الجلوس عن المياتر، ومن حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أيضا نهى عن لبس الحرير والدباج أو الجلوس عليها. طيب هذه بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، لو قلنا بأن النساء رخص لها أو جوز لها لبس الحرير، قالوا هل يجوز أن تجلس عليه أم لا؟ لو قلنا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، حديث علي بن أبي طالب في النهي عن المياتر، وحديث حذيفة في الجلوس بعموم الحديث، يبقى سيكون النهي عن الجلوس للنساء أيضا كالرجال، خاصة الذين قالوا القول الأول قالوا يجوز للمرأة أن تجلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة يجوز أن تجلس على الحرير لأنه رخص لها في اللبس، فيجوز أن تجلس عليه. فلما استشكلوا عليهم أصحاب القول الأول قالوا لا، نهي عن ذلك، لأنه لو جلست عليه سيجلس مع الرجل، يعني هي ممكن تجيب مثلا لباس قطيفة حرير ولا سجادة ولا شيء تجلس عليه، والرجل يجلس فين؟ ما يؤدي إلى جلوس الرجل، فيكون سبيل إلى جلوس الرجل أيضا لو كان لها زوج يعني أو حتى أب وأخ على على على الحرير فتقع في النهي. فأصحاب هذا القول ردوا قالوا هذا تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، على أن الأصل المرأة والتابع والرجل. وبعدهم قالوا يجوز إن هي تجلس عليه، وهو لو جلس يغتفر بأنه ليس تقصدا. وصي الراجح هو ما جاء في حديث حذيفة كما قلت، حديث علي رضي الله عنه وارضاه بالنهي على العموم على الجلوس، سواء كان هذا للرجال أو للنساء. وأما أبيح للنساء فقط لبس الحرير والذهب كما جاء، أما الجلوس عليه فصي الراجح بعدم جواز الجلوس عليه سواء رجالا أو نساء كما قلنا. هذه كانت المسألة إيش الآن، المسألة الثالثة التي قلناها في مسألة الجلوس. طيب المقصود هنا في الحرير طبعا الحرير الطبيعي، طبعا إن بعض ما يسمى حريرا وهو ليس بحرير حقيقة لا يدخل في النهي. يعني الحرير اللي معروف اللي هو كما قلنا القماش المعروف المستخرج من دودة القزم، هذا هو الذي يعد حرير. أما ما يطلق بقى حرير الصناعي اللي يسموه صناعي هذا أو أي شيء آخر، هذا ليس داخل معنا في الحديث، حتى لو كان ناعم جدا، حتى لو كان يعني أكثر نعومة من الحرير. فالمسألة عندنا هنا العبرة بالحقيقة ليست بالأسماء، سمي ما سمي لا نعتد به، لو لم يكن حريرا المعترف المعروف حقيقة من دولة القزم فهذا الذي هو الذي يعد حراما. الحديث قلت وحديث حذيفة صحيح البخاري نهانا وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها، وهذا فاصل في النزاع، فاصل بمعنى طبعا. والبعض يقول إن يريد أن يخصصه للرجال فقط، إنه نهانا عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها، لكن نقول كما بينا حتى بأنه أيضا هذا وسيلة، لو قلنا حتى خلاف فيها معتبر، لو قلنا حتى بقول من قال بأن النساء ممكن تجلس فوسيلة لوقوع الرجال في المحرم أو الذكور فيمنع من هذا الباب أيضا. تبقى معنا في الحديث هذا مسألة مهمة جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. طيب كأن هذه علة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة في التحريم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني إن تنعم وتزين به في الدنيا لن يتنعم ويتزين به في الآخرة. مثال الخمر أيضا، من شرب الخمر في الدنيا لن يتنعم به في الآخرة ويذوق حلاوته خمر الحلال في الآخرة. طيب هناك كيف نحمل الحديث، يعني هو لن يلبسه سيمنع منه في الدنيا في الآخرة في الجنة، يعني هذا زجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يزجر يبين العلة، لا تلبسه في الدنيا لأن من لبسه لن يلبسه في الآخرة، وفي رواية أخرى لا خلاق له. كما قلنا أهل العلم اختلفوا في تأويل هذا المعنى، يعني ليش اختلفوا؟ طيب إيش الإشكالية عندهم؟ قالوا لأن المرء في الدنيا في الآخرة الله عز وجل بين لنا ان كل ما يشتهيه المرء في الجنه بعد يدخل الجنه ياتيه. فكان هذا يناقض او يصادم ان المرء اذا اشتهى ان يلبس الحرير انه سيمنع منه، مع ان الاصل انه في الدنيا في الاخره في الجنه ما يشتهيه المرء ياتيه، الله عز وجل يمن به يعني على ذلك. فما التوجيه هنا؟ من المقصود بذلك؟ بعضهم طبعا قالوا إن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حملوه على الكفار، لأن الكافر الذي لن يلبس لذلك لن يتنعم في الآخرة، واضطروا أن يحملوه على الكفار، أن يقولوا بأن الظاهر حمله على المستحل. بعضهم قال كما قال القاضي ابن عياض، قال إنه يحتمل يراد به كفار ملوك الأعاجم، ده كان زيهم. وعدهم قال يحتمل أن يريد أن من أراد الله عقابه من مؤمني من المؤمنين، فأراد أن يقول على أنه الذي سيحرم منه في الآخرة الذي استحل لبسه في الدنيا، وهذا توجيه عند البعض. وهناك توجيه ثاني، يعني إذن هنا الحكم على من استحله. هناك توجيه ثاني أن الله عز وجل يعاقب المؤمنين الذين لبسوه في الدنيا بأنه يحرم منه وقتا قبل دخول الجنة، يعني بعد أن ينتهي من الحساب وكان له أوان أن يدخل الجنة يحرم قبل دخول الجنة، فيكون إمساكه عن دخول الجنة هذا الوقت حرمانا له من لباسه في الدنيا. وهذا توجيه ثاني، يبقى يكون هنا العقاب أنه سيؤخر في دخول الجنة بسبب لبسه لهذا في الدنيا. وتوجيه ثالث قاله أن الله عز وجل يمسك عنه لباس الحرير في الجنة، يعني هو سيمنع من لباسه بعد دخول الجنة. طيب كيف سنجمع مع ما يشتهيه؟ قالوا الله عز وجل سينسيه إياه في الجنة ويشغله بلذات أخرى حتى الله عز وجل يجمع له بين ما يشتهيه سيأتيه، لكن سينسيه أنه يسأل عن الحرير أو يشتهيه فلا يطلبه. وهذا يكون إيش؟ فرضية، لأن الإنسان في الجنة إن شاء الله لن يكون هناك، يعني لن يظهر له ندم أو حسرة على شيء لا يحب لا يعني يطلبه ولا يأتيه. فحتى نجمع بأنه سيحرم منه في الدنيا ولن يشعر بهذا الحرمان، لأنه في الجنة لا يشعر بحرمان من شيء ما يشتهي يأتيه، فقالوا إن الله عز وجل سينسيه أن يلبسه أو يشغله بلذات أخرى فلا يسأل عن هذا الحرير ويشغله. هذه كلها لأن الأصل أنه لا تنغيص في الدنيا في الجنة ولا حزن ولا رؤية نقص، يعني لن يشعر الإنسان في الجنة، نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة بل يدخلنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه لن يشعر بالنقص بل يرى غيره في درجات ولا يأتي هذا النقص ولا الحرمان ولا الغضب ولا الحزن ولا التنغيص، كل هذا لن يكون في الجنة، بل أن المرء يرى أهل الغرف، نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا، يراهم وهو يدونهم كالكواكب في الأفق، ومع ذلك لا ينقص هذا عنده شيء ولا يشعر بنقص ولا يشعر بحسرة ولا يشعر بهذا. فكأنه يريد أن يقول أنه سينسيه الله عز وجل أن يلبسه، وتوجيه جيد هذا، لأن الله عز وجل يعني ينسيه ذلك، أو نقول بأنه عقابه في الآخرة أنه يؤخره عن دخول الجنة. كلها توجيهات أهل العلم وأخرات فيها تنوع لا إنكار فيه. الحديث الثاني يا دكتور علاء، من رضي الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما إنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا هذا حديث فيه الشريف أربع منهيات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحرير والدباج هذا اللبس، والذهب والفضة نهى هنا في الحديث عن أن يؤكل في صحافها أو يشرب في الآنية. فهنا طبعا ذكر في كتاب اللباس مع أنه لمسألة الحرير والدباج. الدباج هو نوع من الحرير، وهو أغلظ أنواع الحرير يعني. وهنا ذكر الدباج بعد الحرير من باب عطف الخاص على العام، لأن الحرير عام، والدباج هو نوع من أنواع الحرير. طبعا أنا سأجيبك يا أبو محمد بس ننتهي ونشوف الأسئلة، لعل ما تقصده سيأتي في الحديث هنا، ولكن يعني ننتهي ونتناقش على حسب الأسئلة التي عندك. فهنا قلنا ذكر الدباج بعد الحرير من باب عطف الخاص على العام، لأن الحرير أعم والدباج هو نوع من أنواع الحرير لكنه أغلظ، وهذا من باب التأكيد. نقول ذكر الخاص بعد العام يكون من باب التأكيد، ولكنه اجتمعت فيه الحرمة. قال: لا تلبسوا، وهذا قلنا النهي، والنهي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم جانب، وهذا من أعلى درجات التحريم. فبينت الحرمة في لبس الحرير والدباج، وقد بينا لبس الحرير. أما آنية الذهب والفضة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تشربوا. الحديث هنا لا تشربوا، ثم ولا تأكلوا، فجاء الشرب وجاء الأكل. في حديث آخر جاء الشرب فقط، هنا لا تشربوا، فجاء في آنية الذهب والفضة. وانتبه هنا قال في آنية الذهب والفضة، فبعض أهل العلم حملوا النهي هنا على العموم. يعني إيش على العموم؟ أولا قالوا طبعا لا تلبسوا الحرير ولا الدباج، هذا حمل على الذكور، إن جاء تخصيص النساء أو الإناث بالحلم. لكن ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، قالوا هذا شامل للذكور والإناث. إذا فالأول خصص بالذكور دون الإناث، الحرير والدباج محرم على الرجال دون النساء، وأما الذهب والفضة فالأكل والشرب في الأواني محرم على الذكور وعلى الإناث. وقلنا أن هذا من أعلى درجات التحريم وهو النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث توعد من فعل ذلك، قال إيش؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في تشبيه بمن؟ بالكفار في هذا الفعل، وهذا دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وطبعا هنا ليست ظاهرة أكثر، ظاهرة في الحديث الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية الذهب والفضة، أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الذي أصرح في الوعيد الذي فيه دلالة على أنه من كبائر الذنوب. لذلك لا يجوز أن يشرب ولا يؤكل في آنية مصنوعة من الذهب أو الفضة. والبعض قال هنا على الظاهر لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فجعلها أيضا على العموم، ليس في الذكور والإناث، بل على كل من كان ذهبا أو فضة، سواء كان ذهب أو فضة خالصا، أو كان ذهب الأصل أنه هو ذهب وفضة وصبغة، أو من نقول صبغة طبعة أو طلية بغير الذهب والفضة، يعني هو ذهب وفضة في الأصل وطلية بمادة أخرى، أو كان مادة أخرى كحديد أو مثلا من المعادن الأخرى ثم طلي بالذهب والفضة، اللي هو المطلي بالذهب والفضة، أو كان ذهبا وفضة بشوائب، يعني مش عيار 24 خالص، لا، عيار قليل، عيار 12 14 16 18 وغير ذلك، يعني مشوب مخلوط، أو كان كما قلت زجاج وطلي بالذهب، بعض يجي كاس زجاج ويطلى من أعلى بالذهب أو بالفضة، أو يطلى من الوسط، أو يطلى من تحت من الأسفل. قالوا بعض أهل العلم كل هذا داخل في الحديث، فحرموا سواء كان ذهبا خالصا أو كان مطليا. احنا فصلنا في هذا في شرح المذهب المتون على أنه لا اتفاق على الذهب والفضة الخالص، ثم المطلي المذهب عندنا فرق بين إذا عرض على النار فخرج منه الذهب والفضة تساقط أو تكوم، فكأن هذا قدر كبير فهنا يحرم. وأما إن عرض على النار ولما يتساقط قطرة قطرتين من الذهب أو الفضة فهذا يسير، فلا يعد هذا الطلاء ذهبا وفضة، فيجوز استخدامه على التفرقة بين الذهب الخالص والفضة الخالصة وعلى من كان مطليا. والبعض كما قلت أخذ بالعموم الحديث فجعل كل هذا من المنيع عنه في الشرب سواء كان مخلوطا أو خالصا أو مطليا أو غير ذلك، وكان سواء يمر الطلاء على الشرب أثناء الشرب أو على الطعام أو كان في آخر الكأس أو في آخر الطبق أو غير ذلك، كل هذا جعله من عموم الحديث المنهي عنه. هنا النهي جاء قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة أو كان للأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكلوا في صحافها في صحافها. فهنا جاء الصحاف اللي هو ايه او الصحفة الوعاء الذي يؤكل فيه، ويقال الصحفة الوعاء الكبير اللي هو زي الصينية كده يقال اللي يؤكل فيه خمسة مثلا اشخاص او اكثر يعني، او يأكل فيها اثنين ثلاثة اربعة، كل هذه صحفة يعني عموما. سواء وهذا طبعا ليس تحديدا، هذا يدل على ان الاواني باختلاف الاحجام سواء كان الاناء كبيرا او صغيرا هذا او قصعة كما أيضا الموجودة، كل هذا إن كان مطليا أو ذهبا أو فضة أو مطليا بهما فيحرم الأكل به. طبعا يسحب على ذلك إيش؟ السكاكين، المعالق أو الملاعق على حسب النطق، أدوات الأكل، كل هذا لو كانت ذهبا أو فضة الذي يؤكل به أو مطليا بالذهب والفضة، فكل هذا داخل في التحريم سواء كان رجالا أو نساء. وإن سحب على هذا ممكن نسحب عليه حرمة البيع، لو قلنا بحرمة بيع أواني الذهب والفضة، لكن لابد من التفريق حقيقة. إن كان تباع لأكل وشرب يحرم، لكن إن كان يتخلص منها أو يبيعها ليخلصها أو يصفيها من الذهب فلا إشكال في ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغنمون في الغزو أواني من الذهب والفضة ولكن لم يكونوا يأكلون ويشربوا بها، فكانوا يبيعونها على أن تستخدم المعدن الذهب أو الفضة فيها وتصفى وتنقى أو تسيح يعني. لكن هنا إن بيعت لابد يراعى فيها مسألة شروط البيع الربوي لأنها ذهب وفضة على الأصل بقى في أبواب الربا، يعني مماثلة في الوزن إن كانت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو إن كانت تباع نقدا فيدا بيد في المجلس تقابل في المجلس وغير ذلك. طيب هذه المسألة التي ظاهرة في الحديث اللي هي مسألة الأكل والشرب، مسألة متفرعة عليها الآن جاء النهي في الشرب والأكل، هل هذا يسحب على غير الأكل والشرب؟ يعني يحرم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وأم لا؟ خلاف بين أهل العلم، الشافعية قالوا بتحريم استخدام الذهب والفضة، طبعا احنا مسألة النساء بينا خلاص حلية الذهب والحلية، احنا نتكلم الآن في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب سواء كان أواني صواني مثلا أطباق تعلق، بعضهم يأتي طب زهرية موجودة، طبعا الأثاث في البيت في بعض الصالونات اللي هي بتطلع بعضهم بيطلب بورق الذهب والفضة أو بمادة بالطلاء، هذا أيضا سلاسل الفضة من عنده سلسلة ميدالية أقصد يعني يضع فيها مفتاح سيارة مفتاح البيت أو غير ذلك، التي سواء بقى للتزين. طبعا أنا أقول النساء خلاص النساء حتى ما أعيد أكثر من مرة، هل كل هذا يدخل في التحريم؟ فنقول بأنه التحريم أيضا يدخل في هذا الحديث. نعم أقلام ذهب كما قلت جزاك الله خير، أقلام ساعة ذهب، أنت فتحت علينا الباب، ساعات فيها ساعات ذهب ومطلق وغالد. بل أنا سأزيدك المسألة الآن، بعضهم حنفيات في بعض يعني القصور والفلل تجد الحنفية، سنبين حكم اللي يتوضأ من الصنبور هذا الذي هو من الذهب، بعض الصنبور يكون ذهبا أو مطلق، والبعض يضع أكر أيضا الأكرة للباب هذه اللي هي المقبض مقبض المقابض وغير ذلك، البعض يضع مرايات أيضا يعني الباب أصبح يعني موجود. والذين الرجال الذين يلبسون القمصان في زراير القميص الأيدي اللي هي الأساور هذه أيضا والبعض كما قلنا الساعات. كل هذه الأمور لو لبسها الرجل، لأن طبعا لو قلنا بالنساء فالنساء يجوز لها الذهب التزين، بس التزين والتحلي به. نعم طيب، أن تتحلي، وطبعا أو من ينشأ في الحلية أو نشأ وفي الحلية غير خصية، غير منشأ في الحلية وهو خصيم غير مبين في في في في في الآية. وأيضا السنة زاد بأن النساء كانت تلبس الحلية والأقراط كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد لما طلبوا منهم التصدق، فكان بلال رضي الله عنه يرفع يعني بسط ثوبه فكان تلقي به الأقراط والحلي تصدقا. المهم أن هذا بيان للنساء خارج عليه المسألة. الآن الخلاف بين أهل العلم، قلنا الشافعية يرون بأن هذا كله يحرم، واستدلوا بقياس الأولى، قالوا إذا كان الأكل والشرب وفيه الحاجة أن الإنسان يأكل ويشرب، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في الأواني الذهب والفضة، فمن باب أولى في غير الأكل والشرب يمنع، فمن باب أولى. هذه كأنه قالوا بقياس الأولى، نقول العلة، وهم طبعا جعلوا العلة فيها الصرف والخيلاء، فبعضهم قالوا ذلك. الأسنان التي قلت الأسنان هو رخص فيها، لكن الآن هل نقول بالرخصة أم لا؟ يعني هذه أنت فتحت علينا المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعفرجة أو عفرجة أن يتخذ أنفا من ذهب، فقلنا هذه للضرورة تجوز، فكانوا قديما لا يجدون غير الأسنان الذهبية ليضعونها. لكن الإشكال الآن، هل هذه الرخصة مستمرة؟ المذهب في الشافعية عندهم وجه بأن الرخصة ما زالت موجودة، ما لم جاءت الرخصة موجودة، يعني بأنه يترخص. ونعم، والبعض يقول إن وجد أن هي ضرورة فتقدر بقدرها، إن وجد غيرها فزي البورسلين الآن أو السيراميك وغير ذلك يفعل منه الأسنان فلا تستخدم. لكن إحنا فقهيا نقول في وجه عند الشافعية يقولون بأن هذه رخصة تظل، يعني ليست تنتفي بارتفاع العلة، يجوز له بجهة الرخصة أن يفعلها حتى في زماننا. وصحيح راجح أن المسألة ترجع للعلة، نعم، لأنه إن كان وجد البديل، ما هي المسألة الخلاف في ذلك. بعضهم قال هل هي معللة فلو انتفت العلة وفي بديل يستخدم، أم جاءت الرخصة ممكن أن نقول بها حتى لو وجد البديل لأنها جاءت ثابتة في السنة. أنا أصبت فقط أبين الخلاف في المذهب حتى الوجهين فيها، وإن كان راجح أن المسألة المنوطة لو قلنا كالضرورة في الميتة في أكل الميتة، فإن وجد غير الميتة يحرم عليه، وجد المذكاة يحرم عليه أن يأكل الميتة لأنها للضرورة. فلو قلنا بأن هي الخلاف كله عليها رخصة أم ضرورة، فلو رخصة في الحاجة فممكن أيضا تستخدم لغير ذلك حتى لا نتفرع أكثر من ذلك. المهم أن هذا كله المذهب يرى بأنه يحرم كل هذه الاستعمالات، لأنها من باب أولى إذا حرمت في المأكل والمشرب في غير ذلك. وأيضا قالوا يحرم استعمالها في العبادة، يعني إيش في العبادة الآن؟ يعني رجل الآن فتح الصنبور اللي عنده ذهب وتوضأ، أو جاب إناء ذهب وفيه ماء وتوضأ منه، أو اغتسل منه، قالوا هذا أحرم عندنا في المذهب. الشافعية يقولون أحرم. طب لو توضأ بهذا الإناء يصح الوضوء أم لا يصح الوضوء؟ إيش رأيكم؟ الوضوء صحيح أم فاسد؟ الجهة منفكة، الوضوء صحيح، الجهة منفكة، نعم. طيب كلامكم صحيح أن الجهة منفكة حقيقة، فالوضوء قد وصل إلى البشرة وتحققت أركان الوضوء أو يعني جميع اللي هي الفرائض الوضوء أقول، فهو صح الوضوء وأثم باستعمال الإناء، صح بذلك وأثم باستعمال الإناء، وطبعا يسحب عليه كما قلت كان صنبورا إن كان غير ذلك، واتسال في البنيوهات التي فيها الطباء وإلى ما غير ذلك، كل هذا يحرم عندنا استعماله. وقول الثاني قول بعض أهل العلم من الظاهرية والشوكاني وترجيح شيخنا رحمة الله عليه شيخ ابن عثيمين، يرى بأن المسألة مقصورة، العلة قاصرة على الأكل والشرب. وما غير ذلك من الاستخدام لا يدخل في النهي. وأنه يصح ذلك، وقلنا وهذا قول أيضا لبعض الحنابلة في ذلك أيضا، لكنه ترجيح كما قلت للشيخ رحمة الله ابن عثيمين والشوكاني، قالوا إن العلة قصيرة على الأكل والشرب فقط الذهب والفضة ولا يتعدى أكثر من ذلك. قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم أي للكفار، وأنهم ليس لهم نصيب في الآخرة من ذلك، وأنهم يأخذون بطيباتهم أو في الدنيا فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لهم في الدنيا أي لأنهم استعملوها في الدنيا، وأما عند مخاطبة أهل الإسلام أما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب، ولهم أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء ذلك. فهنا بين وسلم بأنها لهم في الدنيا أي من يفعل ذلك، من يفعل ذلك سيكون مثله تشبه بالكفار أيضا، مع أنه جاء وعيد لكن أيضا يدخل في ذلك التشبه. وهذه بعضهم قال أن هذه علة، علة في تحريم الأكل والشرب للذهب والفضة، وهذه قال في المذهب وغير العلة الخيلاء أو السرف، وهذه قال العلة مشابهة الكفار. وطبعا هذه العلة كلها استنباطية ولها رد، بس المقام هنا ليس بيناه في شرح المذهب. لكن هنا قال لكم في الآخرة، وهنا وفي رواية أخرى قال في رواية أخرى في الصحيح ولكم يوم القيامة، بعد ولكم في الآخرة يوم القيامة، حتى لا يظن أحد بأن بمجرد الموت صار في حكم الآخرة. هذا الإكرام من الله عز وجل يوم القيامة، ليس في في في بعد موته مباشرة، لا ده يوم القيامة وبعد دخول الجنة أو في الجنة، أو ممكن تكون يوم القيامة في الموقف ويستمر في الجنة. المهم أنها جاء تقييدا بعد يوم، بعد في الآخرة جاء تقييدا بيوم القيامة حتى يخرج فيه القبر أو الموت في حال الموت. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من المسائل الحديث أيضا تحريم، قلنا لبس الحرير والدباج مطلقا، البعض استثنى الدباج الثخين الذي يستفاد منه أحيانا في الحرب، يعني يلبس في الحرب ليكون وقاية بعضهم في ويدفع به، يدفع السلاح، يعني يأتي السلاح قد يعني يفيد المحارب بأنه لو أصابه شيء من السلاح أنه لا يصيب جسده. فقالوا هذا يستثنى، وهذه طبعا أحكام الحرب أيضا فيها استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعضهم كما قال في لما رأى أبو دجانة رضي الله عنه يتبختر في يركب الخير ويمشي متبخترا وسط الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأنه يغيظ بها من الكفار. فدل ذلك على أن الحرب له أحكام. كذلك اتخذ سيفا له مقبض من ذهب أيضا، وكان يقاتل به. فأهل العلم قالوا في الحرب لا أحكام بفارق غير الحرب، لذلك استثني لبس الدباج مطلقا إن كان استثني الدباج الثخين إن كان يفيد في دفع السلاح ودفع في دفع أو حفظ المحارب عند القتال. طبعا المذهب عندنا الشافعية يرون تحريم استعمال أواني النقدين اللي هي الذهب والفضة، وهذا في الجديد، لأن القديم كان المنع للتنزيه، وهذا طبعا مرجوح لا يقال به. لما الجديد هو على مسألة التحريم. طيب هذه مسألة ممكن أنا أشكل عليكم أصحاب الأصول، الحديث هذا هي فائدة أصولية، هل ممكن يستدل أو يكون حجة على من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع الشريعة، ولا لا يسكون حجة لهم؟ هم يحتجون يقولون فإن إن هو لا قال إيش، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإذا هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فممكن يستدل بها أحد ويقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أم لا يصح الاستدلال بهذا؟ نعم، واحد قال نعم، أو الأخت أمل قالت نعم، الباقي انا خلاص انا هختم لهم في الدنيا وسيحاسبون علي في الاخره. انا مش عايز لانهم خصام بالكلام ولما يدخلوا في عموم النهي. انا اريد خلاص استاذ امل انت قلتي ابو محمد عيد كلامك انت انا عايز كلام محدد يستدل بهذا على ان الكفار غير مخاطبين مش فروع الشريعه ام لا. لا تقول لي نعم لماذا لا لماذا لا. انا مش عايز المخاطبين انا عايز تقول يستدل بهذا. طب لا لماذا ليش مش من حديث بره لماذا من هذا الحديث لا يستدل. يا الله اكبر انتوا ركزوا معايا ارجوكم ما تروحوش تجيبوا لي ادله من الخارج. انا بقول ممكن يستدل من قال بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه بهذا الحديث. اما تقولوا له ان يستدل فتقولوا ليه من الحديث, واما تقولوا ليس له ان يستدل فتردوا من الحديث انه ليس له ان يستدل به. مش تجيبوا لي حاجه من بره انا اريد من الحديث. هو اللي هيستدل هيستدل بايه؟ بانها لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لهم في الدنيا ولكم في الاخره, فيقول النبي قال انها لهم في الدنيا. انا قاعد افتح لكم شويه بشويه. فالان هو يستدل, اما تقول له ليس لك ان تستدل بذلك يبقى ترده تقول له ليس لك انك تستدل بذلك, او توافق وتقول نعم انا اوافق ان هذا دليل له حتى لو كنت لا تقول بالمساله اصلا وتقول خلاف, بس هل هو يصح دليل ام لا؟ وهذا ليس له الاستدلال بذلك. ليش بقى ليه؟ انا عايز اشوف مين موجود معانا بس الاول عشان لماذا لا يصح. صح لانه فرق بينهما في الحكم لعموم. يا دكتور علاء قال يصح برضه وامل قالت يصح ونعمه الشيخ ما قالتش حاجه او جابت حاجه تانية قالت لا والباقي وقف. حد عنده شيء ثاني؟ طب يصح ولا لا يصح؟ يلبسون لهم في الدنيا يلبسونها ومعذورين على لبسها. هذا هو المعنى. مين اللي قال حاجه قبل كده عشان انا ما شفتش؟ هذا ليس له الاستدلال بذلك لانها لعين لهم, اما في الاخره لهم في الدنيا لا يلبسونها ولا ليس لانهم بمخالفتهم استحقوا العقاب لانهم امروا ولم خصهم. لا يصح. طب ليه لا يصح؟ أم خضر لا يصح. لماذا؟ أنا ما أريد إلا يصح تعليلا, أنا مش عايز لا يصح كده. لا اللي أنا قرأته كله يا إخوة يا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنها لهم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا, هذا اسلوب ايش يا دكتور استاذ طارق؟ هذه ده ملعبك. هذا اسلوب ايش؟ هذا اسلوب ايش يا اخوه؟ انها لهم في الدنيا هيحمل على اسلوب ايش؟ خبري. مش قلت لك استاذ طارق انت اللي هتجيبها المفترض؟ اسلوب خبري. هو ده انشائي؟ ده خبري, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بإباحتها لهم بل أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونها في الدنيا وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين, وإنما ذكر ذلك تنبيها على إيش؟ على تحريم التشبه بهم لأنهم يعتنون بأمور الدنيا اللي هم الكفار ما يهمهم الأمور الدنيا. يبقى الأسلوب هنا لابد تنظره هو الأسلوب إنها لهم إنشائي فيكون كأنه أباح لهم؟ لا مش إنشائي, يبقى هو أسلوب خبري. يبقى لما قال فإنه لهم يبقى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك, وهذه عادة الكفار بأنهم يهتمون بأمور الدنيا, وليس هذا دليل على الإباحة بل هي حرام عليهم كالمسلمين, ولكن هم يفعلونها في الدنيا. لذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرنا على لا تقع في هذا التشبيه فتكون مثلهم. هذه هي المسألة التي قلت. يبقى لا حجة لمن قال بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع واستدل بالحديث. أخيرا ونختم فيها المجازاة من الله عز وجل ومن الشرع على الصبر على الشيء الزائل الفاني بالدائم الباقي، لأن الإنسان يصبر أهل الإسلام بأنهم يصبرون على هذه المتع الزائلة الفانية وينتظرون من الله عز وجل المتع الدائمة الباقية في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ذلك وأن يثبتنا على هذا الصبر وأن يرزقنا الجنة الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم غير مخاطبين، أنا لمن أراد أن يستدل هو بينها لهم، فقلنا لهم الأسلوب خبري، لا هذا إخبار فليس لك أن تستدل به. النبي فقط بيخبر مش بيصرح بالإباحة، لأنه هو يريد أن يقول فإنها لهم أنها على الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الشرع أباح لهم ذلك. فهمتي؟ نعم. لكن نقول لا، ده ليس إباحة، ده فقط إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك وهم على التحريم معنا كأهل الإسلام. الحمد لله انتهينا من الحديث الثاني، ونقف عند حديث لبس الأحمر، هذا فيه ما فيه من المسائل نرجعها إن شاء الله للأسبوع القادم. و الله ما علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على صبركم إن كنا أطلنا عليكم، ولكن يعني الأصول هي اللي أخذت وقت المرة دي، لكن كان مهم إن إحنا ننتهي من الفصل إن شاء الله. الأسبوع الأربع القادم الفقه بإذن الله، وقريبا إن شاء الله بإذن الله يعني نبدأ درس جديد في العقيدة بإذن الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك بإذن الله. قريبا سيكون هناك درس العقيدة، توقفنا فترة في كتب العقيدة لكن سنعود بإذن الله. بس أنا كنت أريد من الإخوة تحديدا يعني أسألهم إن كانوا يفيدوني على المجموعة ليس هو، إن كان يناسبهم لو جعلنا في درس السبت صباحا هذا يوم أجازة يناسبهم أم لا، وإلا سيكون الدرس كما هو ليلا ثلاثاء، لكن إن كان مفيد لهم صباحا السبت حتى يجتمع الإخوة مع الأخوات في درس السبت صباحا يخبروني إن شاء الله، وإلا سيكون الثلاثاء كما كان من قبل، وسنعلن عن الكتاب الجديد بإذن الله. أنا أعلم الأخوات ممكن يكون بالنسبة لنا، أريد الإخوة تفيدني في ذلك تحديدا، وإن شاء الله سنة يوم الأربعاء نتكلم معهم لأن في إخوة أكثر يوم الأربعاء بيكون، فإن كان السبت مناسب لهم صباحا أو ظهرا يعني نجعل فيه لديكم. طيب أنا نتكلم فيها وقت آخر إن شاء الله. صباحا أفضل، يعني أريد الإخوة على المجموعة الدروس الإخوة تحديدا يفيدوني، الأخوات اللي معنا في المجموعات الثانية أنا سأتابع معهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.